وركوع في توبة. يسوع البار على منك بيك بوقار سرت كرسيا للمختار من يوطى بشور فتجلى لك بوضوح وأضاء بفرح الروح من يوطى بشور السماء هي كرسيك والأرض موطئ قدميك وأنا صنعت يديك مرتبة الشاروبيم المملوءة تعظيم تحملك يا كريم من يوطى بشور وأنا خاطئ يا ربي أنت هو حسبي تغاضى عن ذنبي من يوطى بشور فقال رب الأنام يا بشور لك فنهض فرحا مسرور يضيء وجهه بحبور ويرنم المزمور من يوطى بشور تعظمك تبتهج بك روحي يا الله مخلصي من يوطى بشور لأنك نظرت فيا إلى اتضاع قلبي فحملتك بجسدي من يوطى بشور اسمك في شهاد محبوب يضيء ميزان القلوب علمني كيف أتوب اذكر نقائصنا واطلب من الآب عنا وبصلاتك أتوب